ملائكة تصلي وملائكة تبكي وملائكة تسبح وملائكة تقوم بعبادات متنوعة، كل هؤلاء يقال لهم يا ملائكة يا صالحين يا عباد، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. يبدأ الناس سبحان الله حتى زوجته وعياله، حتى أمها ما تحبها، حتى أبوه ما يحبك، كذا سبحان الله ما يحبونه. ذلك بعض البنات أحيانا يرسلون لي رسالة، أحس أن أمي وأبوي ما يحبوني، أحس الناس ما يحبوني. أو بعض الشباب، يا شيخ أحس زملائي ما يحبوني. أنت ضبط علاقتك باللي فوق في السماء وابشر بالخير. إذا أحبك اللي في السماء خلاص اغسل يدك من الناس، رب العالمين يحببهم فيك خص. لكن إذا أبغض الله تعالى أحدا، نادى جبريل ثم يوضع له البغضاء في الأرض. هذا يا جماعة هو محبة الله الحقيقية، وهذا والله اللي ضربت مشوار من الرياض عشان أحدثكم عنه.